التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مع الإمام ابن بري ومخارج الحروف، وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن مخارج الحلق، وقلنا إنه عد مخارج الحلق يعني 7 أحرف في الحلق، فعد الألف من المخرج الأقصى في الحلق، فهو بذلك اتبع منهج سيبويه، فهو يعني عد الألف مع حروف الحلق وأسقط حروف الجوف، لم يعدها في المخارج عندهم، ليس فيها مخارج الجوف، أي مخارج حروف المد الثلاثة واللين، حروف المد واللين أسقطوها، فهما بذلك عدوا مخرج الواو والياء المدية مع مخرج الواو والياء غير المدية، فهو بذلك يعني متبع في هذا المنهج. وأما قلنا وكذلك الإمام الشاطبي، فهو اتبع هنا الإمام الشاطبي في قوله، فالإمام الشاطبي يقول كذلك، يقول 3 يعني بأقصى الحلق واثنان وسطه، وحرفان منها أول الحلق جمّر، يعني فهو عد كذلك في أقصى الحلق 3 أحرف، أي الهمزة والهاء والألف. وأما الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي فعنده المخارج 17 مخرجا، فعد حروف الجوف في أي حروف المد 3، وعرفنا معنى الجوف أي جوف الفم والحلق ليس جوف الصدر. والإنسان يعني فضله الله سبحانه وتعالى وخصه بالبيان وبالنطق، ف يعني آلة النطق عند الإنسان لا تتوقف عند اللسان والأسنان والحلق، بل هي كذلك فيها يدخل فيها يعني هواء الصدر، ويدخل فيها المخ يعني العقل، ويدخل فيها الفم والعينان ويعني والأوتار الصوتية والحبال كذلك الصوتية، وكل هذه يعني، ولكن كل هذه الآلة لا يمكن أن تحدث صوتا أو كلاما دون خلق الله سبحانه وتعالى وإذنه. فقال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو المخلوق الذي يقدر أن يبين عن شعوره وعن إرادته، فهو تفضله الله سبحانه وتعالى على كثير من خلقه. وقلنا فهذه هي المخارج عندها، يعني هذه مراجعة للدرس السابق، فقلنا أنه أسقط مخارج الحلق، ثم ذكر لنا مخرج أقصى اللسان. قلنا الحلق فيه 3 مخارج ل6 أحرف، وعند ابن بري 7 أحرف، لأن فيها الألف في أقصى الحلق، فالحلق فيه مخارج تتدرج من أقصاه إلى أدناه لجهة اللسان. الهاء الهمزة يعني هي أقصى المخارج، الهمزة والهاء يعني عند الإمام الخليل يعني، وهذا هو المذهب المشهور، وعند ابن بري معها الألف، ثم العين والحاء، ثم الغين والخاء، هذه هي مخارج الحلق. ثم هناك مخارج اللسان، واللسان أكثر الأعضاء مخارج، ففيه 10 مخارج لثمانية عشر حرفا، ففيه 5 مخارج في أقصى اللسان ووسطه وحافتيه، و5 مخارج في طرفه، ففيه 10 مخارج ويخرج منه 18 حرفا. وفي ذلك قال كما رأينا في الدرس السابق: والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف أسفل قليلا تدرك. يعني فبعد مخارج الحلق يأتي مخرج القاف، يعني في أقصى اللسان، وما يليه من الحنك، وعرفنا ما هو الحنك، يعني هو أعلى سقف الفم، وهو الذي في هذا التحريز الذي نحس به إذا لمسناه. وبعد مخرج القاف يأتي مخرج الكاف، ثم والجيم والياء كذا والشين. فهذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أو من شجر يعني مجمع اللحيين. فيعني بعد ذلك يأتي مخرج الضاد، يعني فالضاد يخرج من حافة اللسان. يعني فعرفنا كيف نحس بمخرج الحرف، فندخل عليه همزة ونسكنه فنعرف مخرج الحرف بالضبط. مثلا ال نحس به من طرف اللسان، من طرف اللسان مع أعلى الثنيتين. واللام كذلك يعني يخرج كذلك من طرف يعني من جانب اللسان، ولكن من الجانب الذي يأتي إلى الأمام. يعني فالضاد مخرجه من حافة اللسان من الأقصى إلى يعني مع الأضراس، ثم يأتي مخرج اللام بعد ذلك من جانب اللسان كذلك إلى طرف اللسان مع الأنياب، مع الضاحك والأنياب والثنيتين. فهذه يعني فهو يعني من جانب اللسان إلى ثنيتين يستطيل كذلك. فمخرج اللسان كذلك في الطرف، ولكن الضاد يعني يخرجه أغلب الناس من الأيسر، يعني من الطرف الأيسر من اللسان، أي من جانبه من حافته، يعني حافة اللسان هو جانبه، فأغلب الناس يخرجونه من الجانب أو من الحافة اليسرى، وقليل من يخرجه من اليمنى، وقليل القليل من يخرجه من الحافتين. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخرجه من الحافتين. وأما اللام فهو عكس الضاد، يعني أغلب الناس يخرجونه من الحافة اليمنى مع ما يليها من الضاحك والناب والرباعية والثنيتين أو الثنيتين العليين. فهذا مخرج اللام يعني بعد مخرج الضاد. فيعني هذه المخارج في وسط اللسان، وتسمى يعني مخرج الجيم والشين والياء تسمى الشجرية، لأنها تخرج من شجر الفم، يعني من وسطه ومن مجمعه. وبعده تأتي الضاد من الحافة، وبعد الضاد تأتي اللام. واللام هنا قال ابن بري: واللام من طرفه والراء. يعني هنا قال هناك من يعد لهذا مخرج اللام والراء والنون مخرجا واحدا، يعني من عد هذه المخارج واحدة فعنده المخارج 14 فقط، لأنه أسقط يسقطون مخرج الجوف ويجعلون اللام والنون والراء من مخرج واحد، فتكون المخارج عندهم 14. فاللام قلنا بعد الضاد، يعني وهو قال والحق، يعني هنا قال بأن مخرج اللام والراء والنون، ولكن قال والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة أدناها، كما شرحنا آنفا قبل ألي. يعني الحق أنها ليست من مخرج واحد، ولكن اللام يعني من أدنى طرفي يعني حافة اللسان إلى طرفه مع ما يحاذيه من الأسنان العليا وهي الأسنان التي بعد الأضراس كما قلنا الضاحك والرباعيات والثانية، فهذا مخرج اللام. والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، يعني أنه قال فدونك البيان أني أعطيتك يعني بيان مخرج هذه الأحرف من أين تخرج تماما. فحين ننطق بالراء فاللسان يعني ظهر اللسان، ما معنى ظهر اللسان؟ قلنا هو هذا فوقه، يعني ليس لا معنى أسفل هو الظهر، لا الظهر هو هذا، لأن الراء اللسان يدخل إلى الداخل أكثر من النون، فنقول أر وأن يعني مع يعني ما يحادي يعني طرف الحنك الأعلى. فاللام يعني في الجانب والراء أدخلوا من النون، يعني فالراء ثم النون، النون يعني أقرب إلى مقدم الفم من الراء. والراء أدخلوا إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. والذي قال إنها كلها من مخرج واحد هو الفراء، الفراء وهو لغوي كذلك مشهور، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهو إمام نحاة الكوفة بعد الإمام الكسائي، يعني بعد الكسائي كان هو إمام أهل الكوفة، وبعده لأنه هو من قراء الكوفة، هذا الكسائي القارئ من القراء السبعة، هناك عاصم وحمزة والكسائي هو القارئ السابع، وهو كان إماما في اللغة والنحو. فالقراء السبعة منهم يعني اثنان من إمامان في اللغة، وهو هذا الكسائي القارئ السابع وأبو عمرو البصري إمام أهل البصرة، يعني هل يقال لهما اللغويان؟ يعني حين يقولوا يلقب سمع اللغويان فمعناهما أبو عمرو البصري والكسائي، لأن قديما كانوا يجمعون عدة علوم، فيكون عالما في التفسير وفي القراءات وفي النحو وفي الفقه، يعني يجمعون كثيرا من العلوم، فعندهم إذن 14 مخرجا. وأما الخليل وسيبويه ومن وافقهما فيعني قالوا بأن هذه عندها كل واحد له مخرج اللام والراء ثم النون. فعرفنا أن مخرج اللام قد تناهى، يعني أنه يعني يدخل اللسان يعني إلى يرتفع ويدخل أكثر من مخرج النون. وعليه فيكون في حافة اللسان مخرجان، يعني مخرج الضاد ومخرج اللام، يعني ففيها في الحافة إلا أن الضاد أدخل يعني من أقصى حافة اللسان إلى مع ما يحاديه من الأضراس، ومخرج الراء من بعد مخرج الضاد من حافته إلى طرف اللسان مع ما يحاذيه من الأسنان التي ذكرنا آنفا. وهذه الحروف أي اللام والراء والنون تسمى الحروف الذلقية، لأنها تخرج من طرف اللسان، فذلق اللسان معناه طرفه، معناه طرفه. ثم انتقل إلى حروف أخرى تخرج من طرف اللسان، يعني طرف اللسان يخرج منه 11 حرفا، فيه 5 مخارج لأحد عشر حرفا، وأقصى اللسان ووسطه وحافته يخرج منها لها 5 مخارج تخرج منها الحروف الباقية، يعني إذا أخذنا 11 لنكمل 18 كم يبقى؟ 7 أحرف، فاللسان يخرج له 10 مخارج لثمانية عشر حرفا، يعني 5 مخارج في الأقصى والوسط والجانبان وخمسة مخارج في وسطه، ولكن هذه المخارج يعني كل مخرج بجانب المخرج الآخر، وكله يعني حين يتحرك اللسان تكون حركته مختلفة عن حركة الحرف الآخر. ثم قال: والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال، يعني هذه الأحرف التي ليس فيها نقط، يعني لكي لا تلتبس بالتي فيها النقط، يعني الطاء مهملة ليس فيها نقط، والدال كذلك المهملة التي ليس فيها نقط، والتاء ففيها نقطتان فقط، فهو غلب لأن تأتي بعدها مخرج الثاء المثلثة، فهذه يعني معجمة يعني أكثر من الأخرى، فهذه يعني في يعني تترتب كذلك في طرف اللسان مع ما يحاديه من أطراف يعني من أصول الثنايا العليا. يعني حين الآن عرفنا أسماء الأسنان وأسماء المواضع التي تخرج منها الحروف، يعني أطراف الثنايا يعني ما يعني بين اللثة والأسنان، واللثة هي هذا يعني المواضع اللحمة الذي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان هي اللثة، يعني في جذر السن هذا يعني هي الأصول، يعني اللسان يكون في أصل الثنايا العليا، ولكن اللسان ينطبق مع غار الحنك أكثر من الدال والتاء، فنقول أط طالع، يعني في أصول الثنايا العليا أكثر، يعني اللسان ينطبق أكثر من انطباقه الدال والتاء. والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة أو المهملة الأشكال، يعني التي ليس فيها نقط، فهو أشار إلى مخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، أي ما يلي اللثة منها، يعني فهذا هو مخرج هذه الأحرف، إلا أن هذه الأحرف الثلاثة وإن اشتركت في المخرج فهي يعني مرتبة مرتبة، ولكن يعني لا نكتفي بمخارج الحروف، فسوف نرى بعد هذا صفات الحروف، يعني فكل حرف له مخرج وله صفات، فلو أن الحرف يعني الحروف تكون من مخارج واحدة إلا أن صفاتها تكون متباينة، فمثلا نرى الطاء والدال والتاء من مخرج واحد، ولكن لولا الإطباق والاستعلاء في الطاء يعني لصارت تاء، يعني حين نعطيها صفاتها فهي تصبح حرف آخر غير التاء، فلابد للحرف من مخرج محدد وصفات محددة لكي يصبح حرفا مغايرا للحرف الآخر. ثم يعني هي مرتبة هكذا، الطاء ثم الدال ثم التاء، نقول أط أد أت، فنحس بها مرتبة، الطاء هي الأقصى للداخل ثم الدال ثم التاء، يعني التاء المثنى، يعني إذا لم نضع طرف اللسان في أصول الثنايا العليا لا ننطق بتاء صحيحة، يعني في يعني فهذه المخارج والصفات لا بد أن لقارئ القرآن أن يعرفها وأن يتقنها لكي ينطق يعني بلغة فصيحة ويقرأ القرآن حق قراءته وحق تلاوته. فهذه الأحرف وإن اتفقت في المخرج فهي مرتبة فيه هكذا، ولكن تختلف بالصفات. ثم قال في آخر البيت: فزت بالوصول، يعني فقال من طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا فزت بالوصول، يعني هذا جملة دعائية، فهو يدعو لقارئ هذا الرجاج أن يصل إلى ما يقصد إليه من مخرج أو من مخارج هذه الحروف الثلاثة لكي ينطق بها نطقا صحيحا. ثم انتقل إلى المخرج الرابع من مخارج طرف اللسان، فقال ومنه، يعني هنا يعود منه على ماذا تعود؟ ومنه تعود على اللسان، أي من طرف اللسان، ومن أطرافها، يعني تعود على الثنايا العليا. يعني هو قال الطاء والدال والتاء من أصول الثنايا، يعني من أصول الثنايا، نضع لساننا في أصول الثنايا هذه وفي أطرافها، في أطرافها، ممتاز بالإعجام من خلافها. يعني الطاء إذا أعجمناها ماذا تصبح؟ ضاء، ضاء، فالدال تصبح ذال، والتاء تصبح ثاء مثلتة. يعني هذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان ومن أطراف الثنايا العليا، الضاء، الذ، يعني اللسان يكون في أطراف الثنايا العليا، فهذا هو مخرج هذه الحروف الثلاثة، أث، يعني هكذا مرتبة، هكذا مرتبة، وهذا هو مخرجها. ثم قال والصاد ثم الزاي ثم الشين، يعني هذه الحروف الثلاثة فهي هذه تخرج من طرف اللسان كذلك، ولكنها يعني لا تحادي الثنايا العليا، بل يعني توازيها، يعني لا تلتصق بها ولكن توازيها، وتسمى حروف الصفير، لأنها في عند النطق بها يسمع مثل الصفير، نقول أس، يعني هناك يصدر مثل الصفير، فتسمى حروف الصفير، وهي يعني اللسان لا ينطبق مع أصول الثنايا ولكن يحاديها. هناك من عبر عن هذا المخرج بطرف اللسان وأصول الثنايا السفلى، يعني فهي بينهما يخرج هذه الحروف الثلاثة، الصاد والسين والزاي، وهي يعني تبينت أي اختلفت عن الحروف الثلاثة السابقة بالإعجام، يعني هذا ما يقصد، ولم يذكر أسماء هذه الحروف ولكن قال أنها امتازت على السابقة بالإعجام، فالطاء يعني الضاء، والدال يعني الذال، والتاء يعني الثاء المثلثة. وتسمى هذه الحروف الثلاثة لثوية، لأنها يعني تحادي اللثة، طرف اللسان مع اللثة، وعرفنا ما هي اللثة، هي الموضع الذي ينبت فيه الأسنان. ثم انتقل إلى المخرج الخامس من حروف اللسان، نعم من حروف اللسان، وهو مخرج الصاد والزاي والسين، هذا الذي قلناه وهو المخرج الأخير لطرف اللسان. فطرف اللسان فيه خمسة مخارج، وتخرج منه أحد، يخرج منه 11 حرفا، يعني هذه هي المخارج الأخيرة لطرف اللسان، الصاد والسين والزاي. ثم انتقل إلى مخرج الشفتين، يعني فهناك يعني حروف تخرج من الشفتين، فقال والفاء من باطن سفلى الشفتين، هذا المخرج الأول للشفتين، والميم من بينهما والباء والواو لكن ما بهما التقاء، يعني فالفاء لها مخرج مستقل، فهي من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. أف يعني يلتصق باطن الشفة السفلى مع أصول الثنايا العليا، فالفاء هذا هو مخرجها. والميم والباء والواو غير المدية، الواو غير المدية، يخرجان من بين الشفتين، من بين الشفتين، إلا أن الباء يعني تنطبق الشفتين بشدة، تنطبق الشفتين بشدة بشدة، وأما الميم فلا تنطبق يعني الشفتين بشدة، أقل من انطباق الباء، نقول أم يعني لا تنطبق الشفتين كثيرا. والفاء تنضم الشفتين عند خروجها، ها نقول فاء، ها أف مثلا، يعني تنضم الشفتين وتخرج من بينهما، عفوا الواو، الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أصول الثنايا العليا، الباء تنطبق الشفتين بشدة، والميم تنطبقان قليلا، والواو لا تنطبق الشفتين بل تنضمان، نقول أو يعني تنضم الشفتين لتخرج الواو لا تنطبقان. هذه هي مخارج الشفتين، وتسمى هذه الأحرف الأربعة شفوية أو شفهية لأنها تخرج من الشفتين. هذه 15 مخرجا التي ذكرها الإمام بن بري، وقلنا إنه أسقط مخرج الجوف، والمعمول به والأشهر أن المخارج 17 مخرجا. وأما المخرج 17 أو 16 عنده فهو مخرج الغنة، وهي للنون الساكنة والميم الساكنة أو النون المخفاة أو التنوين. فالغنة تخرج من الخيشوم، والخيشوم معناه هذا الثقب الذي بين الأنف والحلق، حين نضع شيئا يعني نحس في أنفنا، نحس به يدخل في الحلق، فهذا الثقب المنجذب إلى الحلق من الأنف هو الخيشوم، ومنه تخرج الغنة التي تكون في النون من شيء، يعني هذه الغنة، هذه النغمة التي في النون الساكنة وفي الميم تخرج، هذا هو مخرجها. والإمام بن بري لم يذكرها مع المخارج، ولكن سوف يذكرها مع الصفات، يعني هو لم يتركها، سيذكرها مع صفات الحروف. وكذلك هو هنا متبع للإمام الشاطبي، لأن الإمام الشاطبي كذلك ذكر الألف مع حروف الحلق الأولى مع الهمزة والهاء، وذكر الغنة مع صفات الحروف. وهذه الحروف العربية هي 29 حرفا، قلنا فيها اختلاف كما وضحنا في الدرس ما قبل السابق، ولكن هناك قال الإمام ابن الجزري أن هناك حروف فرعية يعني تزيد على هذه الحروف الأصلية، مثلا في الألف يعني الألف العادية منتصبة مثل قال حال، يعني هذه ألف عادية، ولكن هناك ألف الممالة، يعني فهذه صوتها ليس مثل صوت الألف الغير الممالة، يعني فهذه قال بأنها حرف كذلك، يعني نطقه يختلف عن نطق الألف، فهذه فرع عن الألف. وكذلك هناك الإمالة فيها نوعان، فيها الإمالة الكبرى وفيها الإمالة المتوسطة أو الصغرى، يعني فهما نوعان الإمالة، يعني النطق بإتجاه ليس هو النطق بالتقليل. فكذلك قال بأن الراء المرققة كذلك صوتها ليس مثل الراء، فهي حرف فرع عن الراء. وكذلك الهمزة فيها ثلاثة أنواع، يعني الهمزة العادية المحققة، وهناك الهمزة المسهلة، والهمزة المسهلة فيها أنواع. فيها الهمزة المسهلة بالفتح، مثلا أنظرتهم، هناك المسهلة بالكسر، يعني يختلف نطقها عن المسهلة بالفتح، مثلا أيذا، وهناك المسهلة بالضم ألقيا مثلا. يعني فهذه ثلاثة أنواع من الهمز، يعني وهي فرع عن الهمزة المحققة. وهناك كذلك الصاد المشمة، حرف الزاي في قراءة الإمام حمزة، كذلك فهذا حرف يعني ليس صاد وليس زاي، ولكنه يعني يختلط الزاي بالصاد، فهو حرف فرع عن الأصل. يعني فهذه الحروف تسمى الحروف الفرعية، يعني زائدة عن الحروف الأصلية. والحاصل من هذه المخارج أن المختار في حصر مخارج الحروف أنها 17 مخرجا. فالمخرج الأول هو الجوف، وهو للألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، أي حروف المد واللين. الألف لا تكون إلا حرف مد ولين دائما وأبدا، لأن ما قبلها دائما مفتوح، لا يمكن أن يكون بحركة أخرى. المخرج الثاني هو أقصى الحلق، وهو للهمزة والهاء، وقيل مرتبة، يعني واحدة لها يعني مخرج متحد، وقيل الهمزة قبل الهاء، يعني فيها قولان. المخرج الثالث لوسط الحلق، وهو للعين والحاء المهملتين، وقال سيبويه العين قبل الحاء، وكذلك قال مكي بن أبي طالب، وقال شريح والمهدوي الحاء قبل العين. يعني هناك بعض الاختلاف في يعني هل تسبق هذا الحرف يسبق الآخر في المخرج أو الآخر يسبق الآخر. المخرج الرابع هو أدنى الحلق، وحين نقول أدنى يعني معناه أدناه لمقدم الفم، وهو للغين والخاء المعجمتين، والغين قبل الخاء، وقال مكي الخاء قبل نعم قبل الغين، وقيل واحد، يعني قيل مخرج واحد. وهذه هي ستة الأحرف المختصة بهذه المخارج الثلاثة، وهي الحروف الحلقية. المخرج الخامس أقصى اللسان، يعني منبت اللسان مع ما يلي ما فوقه من الحنك، وهو للقاف، ونحس به حين النطق، ونحس بأن الكاف يعني بعده قليلا. ومخرجها من اللهاء، وعرفنا ما هي اللهاء، وهي اللحمة المشرفة في أقصى الحلق. المخرج السادس أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف، يعني بعده قليلا، وما يليه من الحنك، وهو للكاف. وكل من الحرفين يقال له لهوي نسبة إلى اللهاء، وهي بين يعني عرفنا ما هي اللهاء، يعني بين أقصى اللسان والحلق. المخرج السابع للجيم والشين المعجمة والياء غير المدية، وهي من وسط اللسان وبينه وبين وسط الحنك، يعني وسط اللسان فيه هذه الحروف ثلاثة مرتبة. وقال المهدوي هذا يعني عالم مفسر أندلسي مشهور، الشين تلي الكاف وبعدها الجيم والياء، وقيل الحروف تسمى الحروف الشجرية لأنها تخرج من شجر الفم، يعني من شجر مجمع من أقصى اللسان مع ما يليه من مجمع اللحيين. والمخرج الثامن للضاد المعجمة، وهي من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر على الأكثر. وقال الخليل إنها أيضا شجرية، يعني عدها مع الحروف الشجرية. وقال غيره من مجمع اللحيين. المخرج التاسع لللام من حافة اللسان من أدناها، يعني بعد مخرج اللام، يعني لام من أقصى مع الأضراس، اللام من حافة اللسان أدنى من الضاد مع ما يليه من الأسنان التي ذكرناها آنفا، وهي ما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية، يعني فهو هذا مخرج اللام. نعم. المخرج العاشر للنون من طرف اللسان بينه وما فوق الثنايا أسفل اللام قليلا، يعني نحس به، يعني لام أقصى من النون. المخرج الحادي عشر للراء، وهو من مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا، يعني هي النون يعني نحس باللام، يعني أدخل من مخرج النون. وهذه الثلاثة هي الحروف الذلقية نسبة إلى ذلق اللسان، يعني طرفه. والمخرج الثاني عشر للطاء والدال والتاء المثنى من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وهذه الحروف هي النطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى، النطعية من نطع الغار الأعلى، أي تجاوره، يعني ليس منه ولكن تجاوره وهو سقفه. المخرج الثالث عشر لحروف الصفير، عرفنا ما هي حروف الصفير، وهي الصاد والسين والزاي من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى، أي فوقها قليلا، ويقال للزاي يقال له زاء ويقال له زي، يعني يسمى زاء ويسمى زي، وهي الحروف الأسلية لأنها تخرج من أسلة اللسان، أي من مستدقه، يعني من مستدقه. المخرج الرابع عشر للظاء والذال والثاء المثلثة من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويقال لها اللثوية نسبة إلى اللثة، وهو اللحم المركب فيه الأسنان. المخرج الخامس عشر للفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، يعني واضح. والمخرج السادس عشر للواو غير المدية والباء والميم، وهم مما بين الشفتين، يعني هذه الحروف تخرج الثلاثة تخرج من بين الشفتين، فينطبقان على الباء والميم وتنضمان عند الواو، والباء أشد انطباقا من الميم. المخرج، وسنعرف يعني في حين نصل إلى صفات الحروف يعني ما معنى هذا الانطباق، يعني في الحروف سوف نرى الشدة والرخاوة وغير ذلك من الصفات. المخرج السابع عشر وهو الخيشوم، وهو للغنة، وتكون في النون قلنا والميم الساكنتين حال الإخفاء والإضغام بغنة، فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه، يعني هذين الحرفين يتحولان من مخرجهما حين يسكنان أو يشددان، يعني فيكونان من الخيشوم. فهذه هي مخارج الحروف السبعة عشر، هذه هي مخارج الحروف السبعة عشر يعني في الأشهر. فأغلب القراء والنحاة يعدون مخارج الحروف سبعة عشر مخرجا، ورأينا مذهب سيبويه أنها ستة عشر لأنهما أسقطا مخرج الجوف، ورأينا مذهب الإمام الفراء أنها أربعة عشر مخرجا لأنه أسقط كذلك مخرج الجوف وجعل الجيم والشين والياء من مخرج واحد، فأصبحت عنده أربعة عشر مخرجا. وأما الأغلب فهم يعني على مذهب الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو ما قال به كذلك الإمام ابن الجزري، فهي سبعة عشر مخرجا. ولا بد للقارئ من أن يعرف هذه المخارج ويعرف صفات الحروف، وإن كان عنده خلل في النطق يحاول أن يصحح نطقه ويخرج الحرف من مخرجه الصحيح لكي يكون نطقه سليما، فيقرأ ويتلو القرآن حق تلاوته، وبذلك يكون إن شاء الله مع الكرام البررة. فنرجو الله تعالى التوفيق للجميع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.